بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك القاطعة الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة، بمحبتك يا أمل المشتاقين، برحمتك يا أرحم الراحمين.